لأن الصادقون جابها بيقول لك جملة اسمية لأنهم يعني هم فاهمين أن أبوهم في شك من أنهم إيه ما هم جاءوا على قميصه بدا من إيه بدا من كذب. قال ردا على هذا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. برضو لسه في نفس منهم إيه ومن تبيتتهم. سولت لكم يعني سهلت ويسرت لكم أمر، يعني أمر أنا اللي مش عارفه، إنما في حاجة وبس، زي ما أنت تقول والله هي في حاجة إنما هي إيه لسه منش عارفها. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يبقى إذن الأمور التي تخالف ويستحى منها ويخشى من مغبتها، الأمور نفسها تستعصي على النفس، ولذلك النفس عايزة علاج عشان تبرزها. يبقى عايزة إيه؟ عايزة تيسير من النفس. لكن الضمير يقول لك لا بلاش دي، والنفس تقول لا شيخ اعملها ما يجراش حاجة. يبقى اسمها سولت لكم أنفسكم، يعني إيه؟ يسرتها وسهلتها. ولا تيسر ولا تسهل إلا أمر يستصعب، أمر صعب، فتجيب له الإيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والآية دي برضو قالها هناك، بس هناك التعقيب هنا غير التعقيب هنا. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. مش أولانية كده بتاعت الزيب، لكن هنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا برضو فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يبقى ديكها فصبر جميل دلت على أن هذه الحادثة لن تقف عند هذا الحد، بل ستأتي بعدها أحداث تحتاج إلى تجنيد قوى الصبر في النفس، ويسأل أن يكون صبرا جميلا لا عتب فيه على ما يجريه الله من قضاء عليه. إن الصبر الجميل يبقى ما فيه شكوى ولا أي حاجة، فصبر جميل. يبقى ما قالش عسى الله أن يأتيني، قال فصبر جميل والله المستعان. وما الله المستعان يبقى معناها إيه؟ إن حيتعرض لأشياء يطلب فيها إيه؟ معونة الله. يعني كأن هذه المسألة ستعقبها أحداث، هذه الأحداث تتطلب تجنيد الصبر وتتطلب معونة الله لنا فيها. إنما في الحادثة دي بالذات كأن هبات الفرج قربت منه كده، ألف صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهي قربت صحيح، ما لما تشوفها تلاقيها إيه؟ نحو الفرج. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الناس اللي عندهم غفلة عن القرآن وياخدوا آية ويسيبوا آية وما عندهمش يعني إلمام بكل حاجة، يقول يا أخويا ده يوسف وأخوه. أم قال له انتم نسيتم قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. سمهم بقوا ثلاثة، بقى يوسف واخوه بنيامين والكبير، يبقى يقول بهم ولا بهما؟ مش عارفين. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. العليم عارف هم فين وعارف كل حاجه، وحكيم فيما يجري علينا من تصرفات. واحنا بقى يبقى يمكن لحد كده بقى نجحنا وخدنا بقى حظنا من الله ويرحمنا بقى ويانا.